هذا الحديث تمام فيه حرمة الأشياء المذكورة، يعني فيه حرمة الأشياء المذكورة، وفيه أن المصالح والمفاسد إنما تعلم من جهة الشرع، أن المصالح والمفاسد والخير والشر والمنفعة والمضرة فإن الأصل فيها أنها تعلم من جهة الشرع، فكل إنسان مطلق إنسان أي إنسان لابد أنه يريد أن يعرف الخير من الشر والمنفعة من المضرة والمصلحة من المفسدة، هذه في جبلة الناس، لكن يفترق الناس في الميزان الذي يعلمون به المصلحة من المفسدة والخير من الشر والمنفعة من المضرة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من صميم بعثته ومن صلب ما بعث به أنه صلى الله عليه وآله وسلم يبين يعني للناس يبين الخير والشر ويحذرهم الشر ويبين المصلحة ويبين المفسدة في كل ما تتعلق به يعني مصلحتهم ومنفعتهم صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم قال ما علمت من خير إلا ودللتكم عليه وما علمت من شر إلا وحذرتكم منه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين الخير من الشر والمنفعة من المضرة والمصلحة من المفسدة، فطريق معرفة ذلك هو كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا هو الأصل، لأن الأمور التي تتعلق بالناس هي أمرين، أمر دين وأمر دنيا، الأمور التي تتعلق بالناس أمر دين وأمر دنيا. فأمر الدين ينقسم إلى أخبار وأوامر ونواهي أحكام، فالاعتقادات وما نؤمر بالتصديق به فهذا خبر الله عز وجل، يجب علينا أن نصدق الرب عز وجل ونصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به من ذلك. فالمصلحة والمنفعة للمسلم هي في أن يصدق بالغيب الذي يخبر به الله عز وجل ويخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. والأحكام منها ما يكون عبادات، أي ما يتقرب به إلى الله عز وجل، وهي الواجبات والمستحبات، فهذه تؤخذ من جهة النبي صلى الله عليه وسلم ومن جهة الله عز وجل. وهناك أشياء تتعلق بالدنيا من أنواع التصرفات، سواء كان في باب النكاح أو في الباب الذي نحن فيه الذي هو باب البيوع، فهذه أيضا يبين لنا الله عز وجل ما حل فيها وما حرم على وجه يعلم أعيان الأشياء المحرمة، وفي نفس الوقت تبين المعاني التي لو استجد شيء فإنه من الممكن أن يعلم حكمه بما فيه من معنى، يتحقق فيه من معنى يعلم أن هذا الشيء يلحق بالحرام أو يلحق بالحلال، مع العلم أن الأصل عندنا في العبادات التحريم، الأصل في العبادات التحريم، والأصل في غير العبادات وهي المعاملات الحل، لأن الله جل وعلا قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فكل شيء الأصل فيه إذا كان معاملة الحل، أمور الدنيا الأصل فيها الحل، والعبادة وما يتقرب فيه إلى الله عز وجل الأصل فيه الحرمة، أي أن الله جل وعلا هو الذي له الحق أن يشرع الدين الذي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا حق الله عز وجل، والله عز وجل أباح الدنيا بعباده. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين حكما من الأحكام، يبين أن هناك أشياء قد حرمها الله عز وجل، فيكون الواجب أمام من يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا الشيء أن ينقاد وأن يعتقد تحريمه وأن يوطن نفسه للامتثال بعد القبول. يعني أول شيء القبول، القبول الذي هو اعتقاد الصدق والعزيمة على الانقياد، ثم بعد ذلك الانقياد اعتقادا وعملا، هذا هو الواجب. الواجب التسليم لله تبارك وتعالى ولنبيه صلى الله عليه وسلم وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا الحكم فيقول: إن الله ورسوله يحرمان كذا وكذا وكذا، مع العلم أنه لو قال حرم الله لكان ذلك كافيا في بيان الحكم، ولو قال إن رسوله صلى الله عليه وسلم قد حرم لكان كافيا، ولكن الفائدة من اقتران ذكر تحريم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتحريم الله عز وجل أن يعلم المسلم فائدتين: الأولى أن للنبي صلى الله عليه وسلم الحق المطلق في أن يأمر وينهى، ويكون أمره ونهيه ملزما وواجبا مثل ما يأتي عن الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فهنا يتأكد ويتبين لنا أن ما حرم الله، ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما يحرم الله عز وجل. الأمر الثاني تأكيد حرمة هذا الشيء القاطعة، ومع هذا التأكيد الذي قطع به النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ الجازم في التحريم، كان يقابل بعض ما حرم وهي الميتة، كان يقابل هذا التحريم حاجة في نفوس الناس، فهم يريدون شيئا من هذه الميتة بمنفعة ومصلحة، يعني يريدون هذا الشيء حتى يعني يستصبحون به، يعني يوقدون به ضوءا، يستنيرون به ويستضيئون، ويريدون به أن يطلوا به السفن، ويدهنون به الجلود حتى يذهب تشققها وجفافها فتكون طيعة وتكون يعني متاعا حسنا. فهنا حاجة، يعني قابل التحريم حاجة. ونحن قلنا في ابتداء الكلام أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم يأتي من جهة القرآن والسنة بيان المصالح والمنافع، بيان الخير والشر، بيان المنفعة والمضرة، فأنت تأخذها من جهة الدين سواء كان اعتقادا وإيمانا، أو كانت عبادة، أو كان أمرا ونهيا في الحلال والحرام. فما هو الواجب في مقابل هذا البيان؟ الواجب حين نطلب مصلحة دينية أو نطلب أن ندفع عن أنفسنا مفسدة في ديننا، أو أن نطلب خيرا، أو أن نكف عن أنفسنا شرا، الطريق أن نقبل على الله عز وجل وأن نقبل على القرآن والسنة، لأن فيهما المصالح الكاملة والمنافع التامة، فلا يتطلب مصلحة دنيا من غير جهة الدين. لكن أمر الدنيا، أمر الدنيا قد يتعلق به أحكام من تحريم بعض الأعيان يبينها الشرع، فهذه أسباب العلم بها أن يشاع العلم. ولذلك فهناك أمور مثل الزنا وشرب الخمر وغير ذلك، فهذه يشيع العلم عند عامة المسلمين أنها حرام، بل حتى الكفار قد يعلمون أن هذه الأشياء محرمة عند المسلمين، يعني يعلمون أن هذه الأشياء محرمة عند المسلمين، ما عندهم إشكال، الكفار يعلمون أن مثل هذه الأشياء حرام عند المسلمين وفي دينهم، فما يحتاج إليه تكون أسباب يعني العلم به، إذا أشيع العلم يحصل العلم بكثير من المحرمات فضلا عن شعائر الإسلام الظاهرة، فضلا عن اعتقاداته البينة، لكن حين تزول أسباب العلم يقل العلم بهذه الأشياء، ممكن أن يقل إلى درجة كبيرة وممكن أن يقل إلى درجة أكبر بحسب أحوال المجتمعات والناس. لذلك أهل العلم يعني يذكرون أن الإعذار بالجهل مثلا إنما يقع إذا كان الإنسان في الأمور، بعض الأمور الظاهرة إذا كان في مصر بعيد عن أمصار العلم، لأنه قد يجهل ما يصله العلم بذلك فيفرقون. فالمقصود أن المصالح والمفاسد من جهة الدين نفسه ما يتدين به الناس، هذه إنما تؤخذ من جهة القرآن والسنة. مصالح الدنيا، هذه منها شيء، الإنسان يعني الأعيان حل، مثل ما قلنا أن في أشياء الأصل فيها الحل، وفي أشياء قد بين الشرع أنها حرام، مثل الأصنام، مثل الخنزير. طيب إذا كان الأمر كذلك، فهنا الصحابة رضي الله عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ورسوله حرم هذه الأشياء المذكورة، فقابل في نفوسهم حاجة في استعمال بعض ما أطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم لفظ التحريم، هنا احتياج، عندهم حاجة يستعملون في شيء، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله ورسوله، يعني بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لي الحق أنا، أي محمد صلى الله عليه وسلم، لي الحق أن أحرم مثلما أن هذا الحق لله عز وجل، يعني بين لهم صريحا هذا الحكم، وهو يخاطبهم في هذا الحكم. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له ولكن هذه الأشياء نحتاج إليها، يحتاج إليها الناس، فيها مصلحة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نبه على أن اللعنة قد سلطت على اليهود، أنهم لما حرم عليهم شيء لم يستسلموا استسلاما تاما لما حرم، لكنهم أخذوا يفكرون كيف يمكنهم أن هذه الشحوم حرمت علينا شحوما، كيف نتحايل عليها فننتفع بها، فجملوها، أذابوا هذه الشحوم، ثم باعوها زيتا، باعوها سمن. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود، استحقوا اللعنة بهذا الأمر، فحسم الرسول صلى الله عليه وسلم على المسلمين مادة اليهود في التحايل على الأحكام الشرعية، فدل على أن الواجب على المكلف أمام الحكم الشرعي أن ينقاد ويستسلم استسلاما تاما، وأن ينقاد وأن يطيع وأن يعزم على الطاعة، وأن لا يتحايل، وأن يكون تفكيره منصب في الفهم والتطبيق، وأن لا يحاول بأي يعني طريق، أن لا يحاول أن يتحايل على الحكم الشرعي فيعطل الحكم الشرعي، أو أنه يبيح منه ما لم يبح الله عز وجل. وهذا الحكم، أعني تحريم التحايل على الأحكام الشرعية، مبني أيضا على المقدمة التي ذكرناها، وهو أن الشرع هو الذي يبين المصلحة والمفسدة، يبين الخير والشر، ويبين المنفع والمضرة. فإذا كان المسلم يثق أن البيان إنما يأتي من جهة الشرع، فينبغي له أن يعلم لو أن شيئا من هذه الأمور فيه منفعة راجحة فسيأتي بيانه من جهة الشرع نفسه. يعني الشرع مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم ادخار لحوم الأضاحي، أول الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم حرم ادخار لحوم الأضاحي، إذا أضحي لا تدخر اللحم، لا تدخره، لأنك لما تدخره هنا تحصل مفسدة، وهو أن الفقراء يمنعون منه، فلا يخرج لهم إلا النذر أو الشيء اليسير منه، فهذا مخالف لمقصود الأضحية من بث اللحوم في الناس وانتفاعهم بذلك. فأول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار الأضاحي، لكن بعد ذلك لما وطن الناس على هذا الحكم وانقادوا له وعلموا مغزاه ومعناه، وعلموا أن هذه الأضاحي إنما يقصد بها تعدية المنفعة بها، وكثرت الأضاحي وزال المقتضى، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه آذن في ادخارها. وهكذا كثير من الأحكام. فإذا كان ثم منفعة أو مصلحة في شيء حر، فإن الشرع يأتي ببيان، يعني مثل ما الأبواب التي تقدمت مثلا في العراية، لما وجد حاجة لأنواع من العراية أذن الشرع فيما دون 5 أوسق لحصول المصلحة والمنفعة الراجحة، والشرع كامل لا يحتاج إلى أن يرمم أو إلى أن يؤتى إليه يعني بشيء من خارجه حتى تتمم المصالح والمفاسد، بل الشرع كامل، فهو يتضمن كل المصالح وتعطيل وإبطال كل المفاسد. فذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ورسوله حرم الأصنام، فهنا اتجهت همتهم كما قلت، بدلا من أن، طبعا هم لا يعارضون حكم الله عز وجل، لكن هم بحضرة من لا ينطق عن الهوى، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يبادرون إلى مراجعته فقصدهم حسن، قصدهم لا شك أنه حسن ومرادهم حسن، وهم لم يرتدئوا، يعني لم يرتدئوا هم من أنفسهم، يعني أنهم يقولون يعني مثلا أنهم هم استثنوا هذا الحكم بعد أن سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وتركوه، لا، هم أمام من يأتيهم بالشرع بعد أن ذكر التحريم. ولذلك في بعض الأحاديث الأخرى لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم قطع الشجر في مكة كما في الصحيحين، وكان من احتياج الناس الإذخر، وكان نوعا من الحشائش، نبتها يطفو على سطح الأرض فيتمزق ويتمزع وليس له أصول ثابتة مثل الأشجار، وكان الناس يحتاجونه لقينهم ولقبورهم، فقال له العباس إلا الإذخر يا رسول الله. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ قال له لعن الله اليهود؟ لا، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هنا. لماذا؟ لأن هذه الحشيشة ليس حكمها كحكم سائر الأشجار أصلا، فلذلك جاء الاستفهام متعلقا بالحاجة إليها، صح، هم محتاجين لها، يعني محتاجين لها الحشيش هذا أجل يستعملونه في بيوتهم أو في خلط الطين حتى البناء، ومن أجل أن يجعلوه في القبور. فقال ابن عباس هنا من أجل الحاجة إلا الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. فاستثنى استثناء متصلا حكم الإذخر من سائر. فإذا ورود إمكان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم من الأحكام أمر وارد، أمر وارد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاوب هذا الجواب العظيم الصارم حتى يحسن مادة فتنة وشر وينبه على خلق سيء في مقابل النصوص، لا أنه قام في نفوس من سأل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، لا، لكن حتى من يأتي بعدهم يعلم هذه القاعدة الشرعية العظيمة الهامة، وهو أنه وأن الواجب أمام أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه الانقياد والإذعان والاستسلام التام، لأن هذا مبنى الدين من أصله، ليس فقط في فرعه أو في أحكامه. يعني أصل الدين لما عرف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الإسلام، عرفه بأنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. لماذا؟ لأن أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فأصل لا إله إلا الله أنك تستسلم لله بتوحيده، ثم تقول أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما معنى ذلك؟ أن تنقاد للشريعة. فالأصل أن يوطن المسلم نفسه للانقياد التام للشريعة المطهرة، كما قال ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. هذا المعنى هنا على أنه معنى جلي وواضح ومسلم، مسلم به، لا يجادلك عليه مسلم إن شاء الله، لكنك إن جئت إلى لوازمه في التطبيق فستجد أن هناك كثير من الإيرادات قد تبطل وتضعف هذا الانقياد والتسليم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني قال للصحابة لعن الله اليهود، لعنهم بماذا؟ بأنهم ما تلقوا حكم الله عز وجل بالاستسلام والتسليم، السلام عليكم، لكنهم نظروا في معنى اللفظ، الشحم حرام. إذن كلنا يعلم أن هذا الحكم الذي هو الشحم حرام يتناول كل أجزاء الشحم، يعني تحريم مثل ما يسميه الأصوليين تحريم الشيء لذاته، يعني هذا محرم، محرم استعماله شتى أنواع الاستعمال، حرمه الشرع، من أين لك أن تتصرف فيه بنوع من الإباحة؟ لابد من إذن الشرع. عندك إذن من الشرع؟ عند اليهود إذن من الشرع؟ ما عندهم، لكنهم أذابوه ثم باعوه زيتا، ولذلك خصوا بماذا؟ بالغضب من الله عز وجل عياذا بالله تبارك وتعالى، لأنهم يعلمون الحق ثم يخالفونه، فخصوا بلفظ الغضب من الرب جل وعلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمقصود أن الأصل في الأحكام الشرعية أولا أنه يجب أن يوطن كل مسلم نفسه وعقله وعلمه وفهمه أن المصالح والمفاسد يأتي بها الدين، وكاملة في الدين، ما في طريق غير الدين، لكن أمر دنيا محضة أو بحتة، لأن إحنا عندنا لفظ الدنيا، يعني إحنا عندنا دين ودنيا، عندنا دين وعندنا دنيا. صوتي زين؟ يستفيد الإخوان. عندنا دين وعندنا دنيا، فإذا تعارضت مصلحة الدين والدنيا، عندنا الشرع يقول لك ماذا تقدم؟ تقدم مصلحة الدين، تقدم هنا مصلحة الدين على مصلحة الدنيا إذا تعارض الأمرين، وهذا جزء من الامتحان ومن الأمر ومن النهي ومن عبادة الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرا. لأن في الدنيا قد تتعارض مصلحتها مع مصلحة الدين، فأيهما تقدم؟ تقدم الدين. طيب، إذا أوتي الإنسان دنيا فماذا يصنع بها؟ إذا أوتي بدنيا هل يركن إليها ركونا يجعله ينسى الآخرة؟ لا، هنا يأتي قول الله عز وجل: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. إذن فأنا عندي دين وعندي دنيا. ما هي الدنيا؟ الدنيا هي كل شيء، هي لها إطلاقات، لكن إطلاقها يأتي في القرآن بمعنى الدار، هذه الدار السابقة لدار الآخرة، يعني تستعمل بمعنى ما يقابل الآخرة، كما يقول الأصبهاني، يعني الأصفهاني صاحب المفردات في غريب القرآن، وهذا معنى واضح، يعني ليس تأويلا يعني عليه وحده، لكن هذا المعنى واضح في الآيات. لما تقرأ الدنيا يقابلها إيش؟ الآخرة. وسميت دنيا لدنوها، أي قربها من الإنسان. فهذه الدنيا، الدنيا والدين، إذا كان عندك أمر في الدين فمصلحته ومنفعته راجحة. إذا أخبرك الله عز وجل عن شيء فمصلحتك أن تؤمن وأن تصدق الرب عز وجل وأن تصدق النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قام رجل مثلا في جوف الليل يريد أن يركع لله ركعتين، في جوف الليل يريد أن يركع لله عز وجل ركعتين، هل هناك تردد في أن هاتان الركعتان مصلحتهما ومنفعتهما راجحة وأنهما مشروعتان؟ لا، ما واضح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصوف فأوتر واحدة، لأن مصلحتها ما منفعتها واضحة جلية. إذا لو شاء إنسان أن يصلي الليل هل يستخير لهذا الأمر؟ يستخير الله عز وجل، يعني يسأل الله عز وجل الخير هل يفعله أو لا يفعله؟ لا، ما يستخير، لأن المصلحة والمنفعة هنا واضحة وبينة وجلية. المصلحة هنا والمنفعة واضحة وجلية، مصلحة الخير الواجب والمستحب ما فيه استخارة. لكن أمر من أمور الدنيا، أشتري هذه السيارة بهذه القيمة، هذا النوع، بهذه الطريقة، هنا في جانب غير واضح متعلقاته يجهلها الإنسان لنقصه، لنقص علمه بالأمور كلية ونقص قدرته. فهنا يحتاج إذن إلى ماذا؟ يحتاج إلى ربه إذا كان هذا الأمر خيرا له، ولذلك شرعت الاستخارة. فيقول المسلم بعد أن يصلي ركعتين كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن. انظر ليش؟ لأن الإنسان في هذا الجانب ما يعلم أين الخيرة، لكن ليصلي يبي يصنع خير مشروع دل عليه الدليل الشرعي، أمر واضح: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ما في تردد. لكن هذا الجانب قد يكون أنا لا أحبه ويكون هو الخير لي فيه، وقد يكون الآخر الذي أحبه هو الذي لي فيه الشر، كما جاء في محكم التنزيه. عسى أن تحبوا شيئا، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ليش؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك في مثل هذه الأشياء شرع لنا الاستخارة، فيقول المسلم: اللهم إني أستخيرك، يعني أفوض أمري إليك أن تختار لي وأن تهديني. لكن هذا يكون بعد أن يعزم بالأمر، هذا يكون بعد أن يعزم بالأمر، كما لا كما يشيع عند كثير من المسلمين في معنى الاستخارة. يعني يشيع فيهم كثيرا أنهم يظنون أنها تساعدهم في الاختيار بين الأشياء. لا، هي الاستخارة ليست كذلك. الاستخارة الشرع يجعلك تأخذ بالأسباب، الشرع لا يهمل الأسباب الدنيوية، الشرع يحتفي بالأسباب ويجعلها أسبابا، ويجعل هذه الأسباب مؤثرة، ويوجب وقد يوجب العناية ببعض هذه الأسباب. ما تقصر في جمع المعلومات المتعلقة في الأمر المعين الذي تهم به ثم تقول أنا والله مفوض أموري لله. لا، لازم تأخذ بالأسباب، لابد أن تحيط بالأسباب. ولذلك قال: إذا هم أحدكم بالأمر، يعني عزم، إذا عزم بالأمر المعين بحسب أحواله، لأن دخله 400 دينار ويقول أنا أريد أن أشتري سيارة قيمتها 20,000 ويكون القسط 300 من 400 وأنا أريد أن أستخير، الله عز وجل إن شاء الله. ما يصلح هذا، هذا ليس هديا صحيحا في المسلم، هذا اسمه في الشريعة عندنا إسراف وتبذير. وقال الله جل وعلا: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. هنا ما تقول والله أنا أثق بالله، لا، الله عز وجل لا يحب منك هذا الأمر. إذن اللهم إني أستخيرك بعلمك، لأن الله عز وجل أحاط بكل شيء، وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان في هذا الأمر، ثم يسمي حاجته: خيرا لي في ديني ومعاشي، وعاجل أمري وأجله، فيسره لي ووفقني فيه، ثم ربني به. اللهم إن كان في هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي، وعاجل أمري وأجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم اقضي له خيرا حيثما كان. إذا كان الأمر دنيوي تشرع فيه الاستخارة: أنكح هذه المرأة، أصنع كذا، أشتري هذا الشيء، الأمور الدنيوية. لذلك جاء في الحديث: في الأمور كلها. لماذا؟ لأن الإنسان فقير إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني سبحانه وتعالى. إذن فهذه نقطة مهمة. الأحكام الشرعية لا تستطيع أن تفصلها عن الاعتقادات. الأحكام الشرعية ليست قوانين وضعية، الأحكام الشرعية ليست لوائح وفرمانات، الأحكام الشرعية ليست هكذا. الأحكام الشرعية مرتبطة تعبدا لله عز وجل واستسلاما له تبارك وتعالى. فما يمكن أن تتعامل مع الأحكام تعاملا جافا، فإن هذا لا بد من وعي القلب ولا بد من عقل القلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في العلم ماذا يقول؟ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لأنه يحفظ فقط. هذا في تحصيل العلوم، في تحصيل العلوم يحفظ ألفاظه، لكن في الانتفاع به لا بد من تعقل معانيه. فالمقصود أنه قد يأتي قسم ثالث فيكون أصل الأمر أمر واضح، واضح من جهة منفعته، كأن تكون ثم حلقتين في العلم، وكلا الحلقتين القائم عليهما صاحب سنة، وأنا محتاج إلى كلا الحلقتين. فهنا موضع استخارة الاختيار إذا تعارض الوقتان، أريد أن أذهب أحج فرضي، مسلم يبي حج الفريضة، هل يشك مسلم أن هذا خير وأن هذا مطلوب وأنه قد يتعين عليه أن يحج بأداء فرضه؟ هذا خير واضح، واضح جدا، لكن بحج مع هذه الحملة أو مع هذه الرفقة أو بهذه السيارة أو من هذا الطريق، أشياء متعلقاتها تكون، فهنا يشرع لهذه الأشياء أن تستخير. فالمقصود أن مصالح الدنيا، مصالح الدنيا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، ما معناه؟ أن المؤمن يأتي فيوحد الله جل وعلا ثم يمر على مصالح دنيا فينتظمها، بمعنى أن مصالح الدنيا تحقق للمؤمن إذا حقق التوحيد وحقق الدين والتقوى لله عز وجل، فالله جل وعلا تكفل له بمصالح دنيا. لكن من اعتنى بدنيا وأضرت بآخرته فإنه لم يأتنا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه على خير، لكن على الضد من ذلك، من جعل الآخرة أكبر همه جمع الله عليه شملة وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن جعل الدنيا أكبر همه فرق الله عليه شملة ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. ويقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لأمر المؤمن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر كان خيرا له. لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث: وليس ذلك إلا للمؤمن، تأكيدا. يعني أول الحديث يقول: عجبت لأمر المؤمن أمره كله له خير، وآخره يقول: وليس ذلك إلا للمؤمن. فتبين أن المقصود من يسعى في تحقيق دينه صادقا مخلصا متقيا، فإن الله جل وعلا قد تكفل بأمره. لكن الله عز وجل تكفل بأمره ليس معنى ذلك أن يكون صوفيا مبتدعا فيترك الأخذ بالأسباب ويزعم أنه يفوض لرب الأرباب. لا، طبعا مناسبة ذكر هذه الموعظة في سياق بيان هذه الأحكام التنبيه على أن شطرا كبيرا من الانتفاع بالعلم وبالحق ومن الاعتصام بالدين إنما يبنى على الثقة بالله والثقة بنبيه صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإنسان يثق أن الدين كامل، يعني شوف مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثلا له رسالة، ذكرنا أبو محمد جزاه الله خير، هو الذي استفدنا منه الإحالة إلى شيخ الإسلام جزاه الله خير، دائما يفيد في درس الله يسره الخير يسر الله. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته معارض الأصول في أن فروع الدين وأصوله قد بينها الرسول، مسألة أن الفروع والأصول بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا قد يقول الإنسان يعني هذا علم واضح، تجد شيخ الإسلام يأتي ويذكر أدلة أدلة أدلة أدلة. لماذا؟ صرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نفس الرسالة قال: لأن هذا الأصل من اعتصم به هدي، لأن إذا اعتقد الإنسان أن الشريعة كاملة وأننا لا نحتاج أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن القيم رحمه الله إلا من يبلغنا عن الله، فمعناها سيعول المسلم ويفزع في كل أمره بعد فزعه بقلبه إلى الله توحيدا إلى الشريعة استسلاما، لأنه وثق. إذن فالمصالح والمفاسد هي فيما بينه الشرع، وأن الدين كامل لا يحتاج إلى زيادة، لا يحتاج إلى زيادة أبدا. فلذلك لما يبين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة هذه الأشياء فيجب أن يثق المسلم أنه ما حرم شيء إلا وفيه مضرة على الإنسان، وما أمرنا بشيء إلا فيه خير لنا. ولذلك يعني مثلا في الأحاديث التي تروج في هذه الأيام أو المسائل، طاعة ولاة الأمر، فتجد المسلم يسمع الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك تجده يتوانى أو يتردد أو قد يفكر أو قد يرعي سمعه إلى بعض كلام الناس الآخرين، ينظر أيستسلم لما سمعه من جهة النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يستسلم. فهذا يدل على وجود خلل عظيم في أهل الإسلام اليوم إلا ما رحم الله، وأنهم هم لم يتربوا على ما ذكرناه من الاستسلام ومن التسليم ومن الانطراح بين يدي الرب جل وعلا، ومن التسليم لشريعته واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يسمع الرجل منهم الحديث، كقتادة يسمع الحديث من رجل يقول أنني سمعت هذا الحديث قبل أن يولد هذا الذي يحدثني، يعني سمع الحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم قبل لا يحاتيه هذا اللي قاعد يقول له، قبل لا يولده سامعه. يقول فأرعيه سمعي كرامة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يبين هذا المعنى ابن عباس رضي الله عنهما، فيقول كان الرجل إذا حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرناه بأسماعنا. شوف شو يقول. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. إذا أبوك أو أمك وجه لك النداء فأنت تجد من الاحترام والتعظيم ما يقتضي، فأنت تجد من الاحترام والتعظيم ما يقتضي أن تبادرهم حتى لو خالجك الشيطان لأمر ما وأنت على مضض، لكن هذا أمر لب. فكيف إذا كان المخاطب لك الرب أو المخاطب لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاليوم تسمع المسلمين يسمعون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأكل مالك، يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول هذا الكلام. فيقول قائل من أهل البدع والأهواء يقول لا هذا الحديث كذا وكذا، فيعطون الفكرة فيما يقول، إعطاؤهم لمجال تفكير فيما يقال هنا أو هناك هذا فتح لباب الضلالة على أنفسهم، لأن الأصل أن يأخذ الإنسان عن الله عز وجل. فالمقصود أن من اعتقد ووثق بالرب جل وعلا وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبالدين فإن هذا سيجعله يهتدي، كما قال ربنا تبارك وتعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فلذلك المسلم الصادق حين يسمع الأحاديث في طاعة الولاة مثلا يعلم علم اليقين أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هل النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يهينني ويهين كرامتي ويذلني؟ هل يعقل أن مسلم يقابل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة ولاة الجور والظلم والحاكمين بغير ما أنزل الله هداهم الله جل وعلا، هل يريد لنا الذلة؟ هل يريد لنا أن يهيننا؟ ما يمكن. لا شك أن في ذلك المصلحة، فالمصلحة والمفسدة، المنفعة والمضرة، الخير والشر في الشرع في الدين. نعم هناك بعض الأحكام تقدر المصلحة والمفسدة فيها من قبل الناس، لكن أي أناس؟ هل مطلق الناس لهم حق أن يقدروا المصالح والمفاسد؟ لا لا، ليس كل الناس لهم الحق في هذا الأمر إلا فيما يولوا شأنهم الذي يولونه. الشيء الذي يتعلق بك فأنت لابد أن تنظر فيه، إذا تعلق بذمتك أنت، إذا تعلق بذمتك أنت شيء من الأحكام، مثل ما أن مثلا المرض في رمضان مرضت والله جل وعلا أباح لك حين تمرض أن تفطر، من الذي يقدر لك هذا المرض؟ أنت تقدره، أنت تقدره، أنت أعلم بنفسك. الله جل وعلا قال إذا كنت مريض، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لكن من الذي يقدر المرض؟ يقدره أنت، لأن أنت أعلم بنيتك، أنت أعلم بتبعة الصيام عليك بعد انقضاء الشهر وثقل القضاء عليك، أنت أعلم، أنت أعلم في أشياء قد تستنير برأي بعض المختصين فيما يتعلق إذا كان الصيام يلحق بك ضررا، نعم، لكن في النهاية كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هناك أشياء أنت تقدرها، أنت تقدرها، هناك أشياء أنت تقدرها، الشرع لا يأمرك أن تفعل كذا ولا تفعل كذا. أنا أريد أن أشتغل حدادا أو نجارا أو أريد أن أدخل في هذه الصنعة، الشرع يقول لك أنه يتعين عليك طلب الرزق إذا كان عندك من تعوله، لكنه لا يبين لك المهنة المعينة التي يجب أنك أنت تشتغلها، فهذا يختلف باختلاف الناس، هذا يختلف باختلاف الناس وأحوالهم وحاجاتهم وقدرهم. فالشرع يبين هنا للناس الأصل، لكن تطبيقه بحسب الناس. الشرع مثلا يقول لك أن أعظم النوافل على الإطلاق هو طلب العلم الشرعي، وإنسان بلغ من العمر مثلا 60 وعنده عيال وعنده مسؤوليات، ثم يهمل مسؤولياته ويقبل من العلم الشرعي على دراسة اللغة العربية مثلا، فهنا أي إنسان عنده فقه عنده علم يرى أن طريقته معوجة، أن طريقته غير صحيحة. فالمقصود أن المصالح والمفاسد المنافع والمضار كاملة في الشريعة، ليس لنا إلا التسليم والاستسلام، لكن الأحكام التي أنيطت بمصلحة ومفسدة إما أن يكون متعلقها الإنسان، يعني نفس الإنسان هو يقدرها، فهذه هو يقدرها، يقدر احتياجه. إنسان يعني ليس عنده حافظة قوية، ثم هو يأبى إلا أن يحفظ الأحاديث بأسانيدها، وهو يجرب في هذا الأمر الشهر تلو الشهر مثلا، ثم يجد أنه لا يكاد يمسك في ذهنه أو في حافظته حديثين أو ثلاثة إلا سرعان ما يفقد حفظهما. فهنا هو بنفسه إذا كان يريد أن يكمل جهادا في سبيل الله وطلبا للأجر هذه قضية، لكن كمصلحة مترتبة على هذا الأمر من كونه يحفظ الذي هو المقصود بهذا الأمر هذا موضوع آخر. إذن فالمهم في هذه النقطة هنا، المهم في هذه النقطة أن الإنسان قد يعلم حكم الله عز وجل المتعلق بنفسه، لكن ليس معنى هذا أنه يحسن أن يعلم حكم الله عز وجل المتعلق بالناس الآخرين، هذا أمر آخر، هذا يحتاج مزيد علم، هذا يحتاج مزيد علم، معرفة بالشيء ومعرفة بالحكم حتى ينزل للشخص الآخر. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين ظهراني الصحابة كانوا يفزعون إليه، مثل ما في الحديث معنا هنا لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم يعني شيئا ينتفعون به أمامهم، مثل ما يقول يعني يقال في الكتب أمامهم صاحب الشريعة، يعني أمامهم النبي صلى الله عليه وسلم، أمامهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يستنصحونه في أشياء، فيبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يأتون في أشياء معينة كل واحد لهم خصوص حال، هو خصوص حالة، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوصني، يقول لا تغضب. يأتي آخر يأمره بشيء آخر ما يقول لا تغضب. شنو معناها؟ قال أهل العلم أنه نظر إلى احتياجه. إذن فكل إنسان له احتياج يخصه، والله جل وعلا ييسر له أمره إذا اتقى الله عز وجل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ماذا؟ فسنيسره لليسرى. لكن ما تأتيني أنت فتح عليك في الصيام وشخص آخر يعمل طوال النهار ويعثر عليه الصيام ويخل بمصالح هي مقدمة على كونه يصوم مثلا، ثم أنت تأبى إلا أن تأمره بهذا الصيام، لماذا؟ لأنك أنت قد اخترت هذا الشيء، فإن هذه خيانة وليست نصيحة، هذه خيانة وليست نصيحة. فلذلك لما جاء يعني صاحب مدارج السالكين أبو إسماعيل الهروي فوضع الرسالة التي شرحها ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، ما ابن القيم رحمه الله جاء وشرح الكتاب، وابو إسماعيل حط متن فيه التوبة، منازل السائرين، منازل منزلة خلص، منزلة اليقظة، تنتقل إلى منزلة معرفة، إيش منازل في السلوك عند القوم. شرحها ابن القيم، ماذا قال ابن تيمية رحمه الله؟ قال لا يصح لإنسان أنه إذا كان طريقا ما حسنا بالنسبة إليه في عبادة أو في تجارة أو في علم أنه يريد أن الناس يأمرهم كلهم بذلك، لا، هذا يختلف، يختلف باختلاف أحوال الناس. المهم أن هناك ما يخاطب به الناس جميعا وهي الواجبات العينية في الإيمان وفي العبادات، لكن زيادة على ذلك كل إنسان له أحوال تخصه، ويحتاج الأمر بعد توفيق الله عز وجل إلى عالم ناصح يرجع إليه فيوجهه. وهذا ما يفتقده الناس اليوم كثيرا جدا، هذا ما يفتقده الناس كثيرا، فتجدهم ماذا؟ يتخبطون حتى بعد الهداية، حتى بعد الهداية تجد يتخبط. لماذا؟ لأنه لا يعلم ما هو الأنسب لحاله. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل فكمله النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الآخر يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيريد أن يصوم ويسرد الصوم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم صوم 3 أيام كل شهر، فيقول لا أريد المزيد، فيرشده إلى أن يصل لن صوم يوما وافطر يوما. فتحمل هذا الأمر مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في الابتداء ماذا؟ أرشده إلى التخفيف، فلما كان في آخر عمره ود لو أنه أخذ برخصة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير في الأحاديث، لو تأملت الأحاديث فإن من أعظم العلم الشرعي بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن تتأمل في أسئلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، أسئلتهم ومناسباتها، هذا من العلم الجم العظيم، فيه من الفقه ما فيه. إذن فإذا كان هناك سلوك أو أمر اخترته لنفسك ورأيت أنه حسن فلا تحجر واسعا وتريد من الناس أن يسلكوا نفس طريقك في الاختيار في المستحبات والنوافل، أو في توزيع الأوقات أو في مثل هذه الأشياء التي يختلف فيها اختيار الناس، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. يبقى هناك تقدير للمصالح والمفاسد كما قلت، أنيط ببعض الأحكام الشرعية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بالإجماع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أنه يحقق مصلحة ويدفع مفسدة. من الذي يقدر هذا الأمر؟ إذا كان ثم منكر معين أنت تقدره إذا كنت تقوم بهذا المنكر، بإنكار هذا المنكر. لكن أن هذا مثلا الرجل صاحب بدعة يحذر ويحذر منه، أو أن هذه المسألة في الإنكار تطرق على هذا الوجه، هذا وظيفة أهل العلم. مثل ما أن السلطان أو الأمير أنيط به بعض المسؤوليات ومنها تقدير المصالح والمفاسد فيما يتعلق بالمسلمين. افرض مثلا اليوم صباح الأحمد يقول يلا يا كويت نريد أن نجاهد الرافضة في إيران، يلا بسم الله. طبعا لا يعقل، يعني لا يعقل جهاد الروافض والمشركين أمر أوجبه الله عز وجل من حيث الأصل، لكن الجهاد منوط بماذا؟ بالقدرة والاستعداد. فسيصبح هذا الأمر أضحوكة، لأنه لكن لو أنه قدر شيئا متعلقا بالجهاد، لأن الأصل إحنا عندنا الشريعة كاملة، الشريعة سبحان الله أوجبت من شروط الوجوب في الإمام والأمير، أوجبت أن يكون عالما. الأمير لازم يكون عالم، عندنا شرط وجوب لكنه ليس شرط صحة، شرط وجوب لكنه ليس شرط صحة، بمعنى أنه إذا فقد هذا الشرط ما تنزع ولايته. فإذا أمر الأمير الظالم أو الأمير الناقص أو إلى غير ذلك بجهاد مشروع في سبيل الله، من الذي يتخذ قرار الحرب مثل ما يقولون اليوم؟ الأمير، هذا حقه، هو الذي يقدر. فإذا اتخذ قرار الحرب ماذا يأمرك أهل السنة بموجب الأدلة الشرعية؟ وأن نغزو مع الأمراء أضرارا كانوا أو فجارا. فقرار الحرب يتخذ الولاة الشرعيون، لا يتخذه أسامة بن لادن وهو مستخبئ ثم يروج اتخاذه لقرار الحرب على كثير من المسلمين. لماذا؟ لأنهم ما فهموا الدين ولا فهموا الإسلام، إنسان مغمور مجهول في السراديب ليس بيده وسعا يدفع عن نفسه أذى يتخذ قرار حرب، هذا طعن في شريعة الإسلام وكمالها. كذلك في الأمور العامة التي ترتبط بمصالح المسلمين سواء كان في الفتوى أو في غيرها مرجعها إلى العلماء، كما قال ربنا تبارك وتعالى على تقدير المصالح والمفاسد فيها يرجع للعلماء، كما قال الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالذي يقدر هذا الشيء هم العلماء، ليس كل أحد هم يقدرون هذا الأمر. فإذا أفتوا بشيء أو أرشدوا إلى شيء فعلى المسلمين أن يحترموا اختيارهم، لأن هنا ليست مسألة تبليغ، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، هنا اختيار شيء معين يتعلق فيه مصلحة ومفسدة، هذا ما يعرفها إلا العلماء. ونظرا لكون هذا الباب وبفضل الله جل وعلا، فضل الله عز وجل له الحمد والشكر، أن العلماء الذين هم العلماء ما رأينا منهم لا في سالف الزمان وسابقه ولا في ما تقدم وإلى الآن ما رأينا منهم شطط ولا وكس ولا تهور في الاختيارات بحيث يظهر عدم مراعاتهم للمصالح والمفاسد، بل إنك تجد أن تقديرهم للمصالح والمفاسد دائما ما يكون مسددا وموفقا بفضل الله جل وعلا، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى له. لكن نظرا لأن هذا الباب مرجعه إلى شيء من التقدير، والتقدير ليس نصا قاطعا، فصار هذا مدخلا لأهل الأهواء. أعيد هذه النقطة، أحب من إخواني وفقنا الله جميعا أن تفهم، لأنها إذا فهمت أدت لخير وحسمت شر، نظرا لأن تقدير المصلحة والمفسدة فيه نوع من النظر والتقدير، فيه نوع من التقدير، وهذا التقدير ما هو نص، فصار نوعا من المسرح أو المجال أن يأتي أناس يدخلون من هذا الباب لنصرة أشياء في نفوسهم وأهوائهم. لماذا؟ لأن إذا كان الله عز وجل القرآن ومحكم التنزيل نفسه، يقول الله جل وعلا في القرآن نفسه كيف يتعامل معه أهل الأهواء، ها؟ يقول وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ عياذا بالله يتبعون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذا كان القرآن هناك فيه مجال لمثل هذا المدخل، فما بالك بأمر يتعلق بالمصلحة والمفسدة ويكون تقديره إنما يرجع فيه، وهدي السلف الصالح رحمهم الله تعالى الرجوع للعلماء، والله جل وعلا أمر بالرجوع للعلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن نظرا لأن هذا الأمر فيه شيء من التقدير والنظر تدخله الطائفتين الضالتين، طائفة الإفراط والغلو وطائفة التفريط والتحريف، فيدخلون من هذا الباب ويكون مدخلا لزعزعة اليقين في نفوس المؤمنين، ويكون مدخلا أيضا للتشكيك، أن يقول لك يا أخي ما في، يعني ما في نص، ما في نص في هذا قاطع. إذا كان الأمور التي فيها نصوص قاطعة، يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتحايل عليها أو ترد، فما بالك بشيء هو مبني على تقدير. يعني الآن مثلا أهل السنة لما يقولون أن في البلد الفلاني لا يوجد فيها جهاد، ما هو معولهم في ذلك؟ يعني لما مثلا قيل أن في أفغانستان جهاد، وأن الذي في فلسطين ليس جهادا، أو أن الذي كذا، أو أن في العراق ليس هذا بجهاد، ما هو معول أهل السنة؟ علماؤهم، علماؤهم وتقدير علمائهم، هم الذين يقدرون هذه الأمور وهم مسؤوليتهم، ويجب الرجوع إليهم، وبفضل الله جل وعلا ليس في ذلك تقليد، هذا ليس تقليدا، لأن التقدير يكون واضح وجلي عند العقول السليمة، يكون تقدير الأمر فيه وضوح لمن نور الله عز وجل قلبه ولمن كان منصفا. هم لا يقولون بالخرص وبالظن وبالتخمين، لا، أمور واضحة تكون يعني بين المصلحة والمفسدة فيها. إذن فهذا الباب يرجع فيه للعلماء والأمراء، هم الذين يقدرون المصالح والمفاسد العامة، والمرجع فيها إلى العلماء. فحين يلي هذا الباب من ليس بعالم أو جاهل أو ناقص، ما الذي يمكن أن يتسبب من الفساد بسببه؟ يتسبب فساد عظيم في الدين، يتسبب يأتي مفاسد عظيمة على دين الناس. لماذا؟ لأن هذا الأمر يدخله من ليس من أهل العلم فيفسد أكثر مما يصلح، لأنه يقدر الأمور تقدير، تجد يأتي إلى مسألة يعني الأمثلة على ذلك كثيرة، لكن الذي يسبق إلى الذهن منها يعني يخشى دائما أن يتنزل عينيا على أشخاص معينين ونحن نقصد إلى الفائدة لا إلى التعيين. فالمقصود أن هذا الباب اللي هو تقدير المصالح والمفاسد لا بد منه في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، في الرد على أهل البدع، في تقدير بعض الأحكام الشرعية، تقدير المصلحة والمفسدة، هذا يرجع فيه للعلماء، والعلماء في هذه الأبواب يعلمون المصلحة الشرعية ويعلمون المفسدة. فكون هذا الباب فيه نوع من التقدير ومن النظر ما يعني أنه يسوغ لكل أحد أن يخالف أهل العلم، لأن بعض الناس ماذا يصنع في هذا الباب؟ يقول أنت تقدر مثلا أن فلان هذا يجب أن يحذر منه أو يحذر مثلا، يقول وأنا تقديري أنه موضع استصلاح أو إصلاح، فاختلف تقديري وتقديرك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلماذا أنت تنقدني وتتشدد معي في هذا الأمر مع العلم أن مبناه التقدير ومبناه الاجتهاد ومبناه تقدير المصلحة والمفسدة؟ هكذا يعرض بعض الناس هذه المسألة بهذه الطريقة حتى يدافعوا عن المنحرفين عن السنة. فنقول له إن التطبيق العملي لهذا الكلام النظري يوضح أن صاحبه القائل له في الحقيقة أنه إنما يستعمل العلم بأسلوب فاضح وليس هو أبدا بناصح. لماذا؟ لأنك ستجده يقول يا أخي أبو إسحاق الحويني يعني يكفر بماذا؟ يكفر بالعمل بحجة أنه استحلال، وياسر برهاني قال في الألباني أنه جهمي، ومحمد حسان كذا وكذا، وعبد الرحمن عبد الخالق. فلما تنظر إلى أمثلته يعلم المؤمن ويعلم صاحب السنة أنه إنما نتب إلى هذه المسألة كما قلت لأنها فيها نوع تقدير ونظر، فولج منها ليحامي ويدافع عن هؤلاء. فيقال له وهل هؤلاء تابوا إلى الله عز وجل توبة نصوحا أصلا؟ فهناك أمور تتضح بالتطبيق لا بالنظرية، يعني تتضح يعني بتنزيل هذه الأحكام. ومن هنا دخل على أهل السنة يعني من هذه الجهة والحيثية، فبعضهم يقول أنتم تنهون عن فلان أو فلان وأنا تقديري أن ما معه كذا وكذا، أنت إذا حققت ودققت ونظرت وتدبرت فإنك تجد أن هذا الفعل والقول هو من جنس قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي انطلقنا منه، لعن الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوها ثم باعوها سمنا. إذن فهنا فيه حيلة في استعمال العلم، لكن نظرا لأن الموضوع ليس موضوعا نصيا إنما هو تقديري، فقد ترود مثل هذه الشبهة على من لم يستيقن قلبه بعد الإيمان السنة. لكن من اعتصم بالسنة ثم احترم تقدير أهل العلم وعلماء السنة كالشيخ ربيع حفظه الله تعالى كما أمر الله جل وعلا وبينا أن تقدير مثل هذه الأشياء يرجع فيه إلى العلماء، فهنا سيكون ذلك سبيل إلى أن يهتدي وأن يسلم في دينه من كثير من الشبه الدائرة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم من ما يريد. وهذا من قديم، يعني قضية المصلحة والمفسدة من قديم، يعني هو مدخل للشيطان والأهل البدع. يعني في قرن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا، يعني كان الصوفية بعضهم يستدل بالمصالح والمفاسد، ورد عليهم شيخ الإسلام وأبطل حجتهم بقول الله جل وعلا: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرة. بل حتى سيد قطب نفسه نعى وأنكر على الإخوان المسلمين أنهم يستعملون المصلحة، سماها الصنم الذي أهلك الدعوة. طبعا هو وقف على الجهة الأخرى من ضفة النهر إذا صح التعبير، يعني وقف على الجهة الأخرى. هم هؤلاء يفرطون في استعمال المصلحة وفي فعل المحرمات، هو وقف على الجهة الأخرى يريد تكفير كل المسلمين، لكن ليس هو على حق ولا هم على حق، لأن يعني سبيل السنة ليس على الإفراط ولا على التفريط، إنما هو على الهدى والسداد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله يحفظك. محمد بالحلم يشار البعض لما يصير مثلا كيف كان اختلف تعامله مع هذه البدع، يقول لك لا في زمان كان في شوق للسنة وهي السنة وغفرة العلماء، فلما ينكرون على المبتدع ذاك الأسلوب اختلف عن زمان ماشي. هذا جيش من الباب محمد قضية التقدير. تمام. طبعا عند يعني معاملة البدع هو من أمر معروف العامة، لكن اللي يقول مثل هذا الكلام حقيقة يعني أنه لا يقف عند حد، يعني أنه يعني فقط يمنع من تنزيل يعني أحكام السلف الغليظة على هؤلاء الأعيان، فهذا لو صنع لاشتركت معه. يعني ما كان يصنعه السلف الصالح رحمه الله تنزيلا على الأعيان بغرض القول وبإجراء الهجر يعني على ما هو عليه تماما مع كل أحد ينتسب إلى بدعة في هذا الزمان، فهذا لا نقره مطلقا، لأنه أمر يرجع إلى المصلحة والمفسدة. نعم، لكن هؤلاء ما يستدلون بهذا الأمر على هذا التنزيل، إنما يستدلون به منعا من إطلاق لفظ البدعة على أخطاء هؤلاء. هذه هي النقطة، يعني هذه هي النقطة، هم يريدون أن يجعلوا النزاع مع الجماعات ليس نزاع بدعة وسنة، إنما هو نزاع أخطاء. وهذا موضع الفرق بين دعوة السنة وبين دعوة الجماعات. ولا كل الجماعات اليوم بما فيه من إخوان المسلمين يقولون نعم عندنا أخطاء، وبعض إخواننا عندهم أخطاء، ومن لا يعمل لا يخطئ، وإلى غير ذلك معروف كلامهم. يعني هم يقولون إن عندنا أخطاء، يقرون، لكن ماذا يترتب على وجود هذه الأخطاء؟ هل تنكرونها؟ هم لا ينكرونها ولا يمنعون من التعاون مع أصحابها مطلقا، ولا يحكمون عليها بحكم الله جل وعلا لأن بعضها بدعا وليست أخطاء. فالمقصود أن هذا نوع من الاستعمال للعلم، نوع من الاستعمال للعلم. السنة فيها عمل ليس فقط قول، لابد من أن تعمل بلازم السنة، لابد من العمل بلازم هذه السنة. الشاهد يعني أن هذه الحجة الداحضة، يعني أن في زمن السلف الصالح طبعا ما زال اتباع السلف الصالح واجب، فإذا كان الإنسان ضعيف لا يستطيع أن يجهر بالسنة، إذا كان الإنسان ليس عنده علم يقيم به حجة الله عز وجل، فهو ليس بمأمور بأن يرد هذه البدع العينية وأن يعني يبينها علما. هذا أمر ما زال محكم ويعمل به، لكن هم هؤلاء يطعنون على العلماء الذين يبينون هذه الأشياء. فهي المسألة ليست مسألة يعني ما هي مسألة يعني أنهم ينازعونك، يعني في التقدير هم ينازعونك في الأصل، هم ينازعونك في الأصل، ينازعونك في أصل الانتفاع. وبعدين لو فرضنا أنها لا تنزل، يعني الآثار لا تنزل، يعني لا تنزل بحذافيرها، فلا نقول مثلا لأن يجاورني القردة والخنازير أحب إلي من أن يجاورني التراب مثلا. نحن نأبى هذا الأسلوب ونرفضه، مع العلم أن أصل هذه المقولة هي لسلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، أو لبعض سلفنا الصالح وأئمتنا، لكن نحن ما نستعمل هذا الأسلوب من جهة فشو الجهل والشبه، ومن جهة أيضا أننا نريد الخير والهداية لهؤلاء في دعوتهم بالأسلوب الحسن والحكمة. فامتناعنا عن مثل هذا الإطلاق لتحقيق المصلحة، لكن هؤلاء يمنعون من وصف نزاعنا معهم بالبدعة. هذا فرض. كذلك لو فرضنا أنني لا أنزل هذا الأثر أو غيره، هل يمنع من أن أنتفع فيه وأقرأ على أخواني حتى يزيد في قلوبهم الإيمان وحب السنة وكراهية البدعة؟ لأن الإنسان لما يقرأ مثل هذه الآثار من مصادرها فإنه يزيد إيمانا ويزيد تعظيما للسنة ويقينا بها، ويزداد كراهية للبدع. هذا مصلحة، ولولا هذه المصلحة لماذا أودع أهل العلم هذه الآثار في كتب أصول السنة والسنة؟ فلازم قول هذا القائل أن عبثا صنع يعني السلف الصالح، أو أن السلف الصالح يعني صنعهم في إيداع هذه الآثار هو نوع من العبث، معناها غير موضوع، يعني غير فائدة أن الكتب الآثار تكون موجودة في كتب الآثار. إذن هذه ماذا يصنع بها؟ تركن وتطوى ولا تقرأ أو نقرأها؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما رد على سلمان حين عرض به، فقال سلمان العودة، يعني بعض الناس يقول اصبر اصبر، يعرض بالشيخ ابن عثيمين، فيرد عليه الشيخ رحمه الله تعالى فيقول انا محمد بن صالح بن عثيمين لو قال لي السلطان او لا تدرس ما درس، ولا يضر الإسلام شيئا. ثم يقول هؤلاء ألا يقرؤون في كتب السلف؟ فالدعوة لقراءة في كتب السلف يجمع عليها أهل العلم، فلازم هذا القول أننا لا نقرأ كتب السلف، لأننا إذا قرأناها وجدنا فيها ماذا؟ هذه الآثار التي تقشعر منها جلود من في قلوبهم مرض وتنشرح صدور أهل السنة بها. نعم تنزيل أحكامها واستعمال ألفاظها بحذافيره سواء بسواء وتنزيله على الأعيان هذه قضية قائمة بذاتها، هذا موضوع، لكن هل يمنع من أن ننتفع بها وأن نعرف حقيقة ما كان عليه سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى من بغض البدع وكراهيتها وإنكارها؟ ولذلك لما جاء بعضهم مصنفا في الذب عن أهل البدعة بطريقة خبيثة ماكرة، أعني عوني بشير أو كذا، فماذا صنع؟ استعمل عددا من الشبه يريد أن ينقض أصل السنة في معاملة أهل البدع، فكان أعظم أسلحته الفتاكة الضالة الشيطانية التي استعملها في كراسه ماذا؟ أتى إلى بعض الآثار مثل الأثر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قبور أهل الكبائر من أهل السنة روضة من رياض الجنة، وقبور أهل العبادة من أهل البدعة حفرة من حفر النيران. هذا الكلام للإمام أحمد، قال هذا ما يعني هذا الكلام ما يقبل، هذا الكلام ما يقبل. وهذا يذكرني ببعض الأخوة أنه يعني أشرك في لجنة لوضع المناهج في وزارة التربية، فكان ثمة حديث يراد إيداعه في بعض المناهج في المراحل المدرسية، وكان الحديث في أوله أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه حمار، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فلما كنا في اللجنة قال قائل منهم، قال هذا اسم غير تربوي، لأن ما تربى على تعظيم السنة والحديث ومصادر الحق، لأن التربية هذا أمر مهم، يعني كون الإنسان يعني يتربى على الحق وعلى السنة ويعظمها هذا يحتاج إلى أنه يكثر من سماع الآثار. فهؤلاء جميعا يعلمون أن صرف الناس عن الآثار سيطفئ في نفوس وقلوب أهل السنة الجذوة والغضب لله عز وجل والاستيقان بحقيقة مذهب السلف الصالح. ولذلك تجدهم يرتقي نزاعهم إلى ما هو مجمع عليه، فتجدهم ينازعونك في أن البدعة شر من الكبيرة، هذا موضع إجماع بين أهل العلم نقله غير واحد لا خلاف فيه، ليس فقط يعبر عنه أنه لا خلاف فيه بل هو إجماع نقله شيخ الإسلام وغيره. فتجد هؤلاء الذين يزهدون في تدبر الآثار تجدهم في الوقت ذاته يحومون حول مثل هذا الأصل أيضا لا تنشرح صدورهم له، جزاء سيئة والذين اهتدوا زادهم هدى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحياتهم، السيئة تأتي بأختها، لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة، السيئة تأتي بأختها والحسنة تأتي بأختها. فالمقصود أن هذه المقولة التي تطلق هكذا إن أقوال السلف الصالح تتضمن من غليظ الأحكام والألفاظ وشدتها ما لا يحصل من باب الحكمة تنزيله على الناس المشوبين أو القائلين بالبدع اليوم، فهذه العبارة قد تبدو في أول سماعك لها أن أمرها يسير، لكنك عند تدبرها تجد أنها أولا تعطيل لحكم الله جل وعلا، لأنه ما يزال يوجد من تنزل عليهم مثل هذه الآثار، ولا بد قد يوجد يعني هذا الشيخ بن باز رحمه الله الذين تترسوا بحلمه وتباكوا من رفقه فزعموا أنهم له متبعون، يقول عن زاهد الكوثري المجرم الأثيم. إذن فهذه الآثار قد تنزل على من يليق بها ما زال، فتعطيل الحكم بها مطلقا والمنع من الائتساء للسلف الصالح مطلقا غير صحيح. كذلك لو فرض أننا سلمنا في المعنى في أكثر أعيان المنتسبين إلى الجماعات اليوم، ونحن نسلم بذلك بحمد الله، فإن هذا لا يمنع من الانتفاع بها، لأنك كيف تستيقن الإجماع أن البدع شر من الكبائر إذا كنت لا تقف على أفراد يعني هذه الآثار؟ من أين يصير عندك اليقين لما تسمع أنه أجمع العلماء؟ من أين يصير عندك اليقين على هذا الإجماع؟ هذا أسلوب القرآن. الله جل وعلا في القرآن يصف الكفار ويصف الضلال بالضلال وبالظلم، ويصفهم بأوصاف، يصفهم بأنهم أنعام، يصفهم الله جل وعلا بأنهم أنعام، إن هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هل يقول هذا القائل أن ذلك نوع من سوء الأدب عياذا بالله فيمرق من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية؟ أليس هذا المعنى المتضمن في هذه الآية فيه من القوة وفيه من بيان مقدار ما يبلغ الإنسان من الحضيض الذي عبر عنه أو قال فيه المولى جل وعلا ثم رددناه أسفل سافلين؟ فهل يقول أن ذلك أيضا لا يحسن أن نطلقه فنمسك كما يقول بعض المنافقون اليوم إن الآيات التي فيها لعن اليهود والنصارى ليس من الحكمة أن نجعلها في المناهج الدراسية، ومن قد يتأثر بهم ممن ليس منافقا؟ أليس هذا هو نفس المعنى الأول؟ نفس المعنى، لكنهم يأتون إلى ألفاظ، هذه الألفاظ نظرا لغربتها لغربتهم عنها أو غربتها عليهم، بمعنى أن الإنسان إذا ما كان يحب السلف الصالح، أنت إذا أحببت إنسان تحب ماذا؟ كلامه. إذا أحببت إنسانا تحب كلامه. وأنا أضرب للإخوان يعني مثلا من قبل، فأقول أنت لما تحب الألباني رحمه الله وتسمع كلامه في الأشرطة ثم يتخلل كلامه في أشرطته نخامة كما تسمعون خاصة في آخر سنة رحمه الله تعالى، ما يقول ما تستقبله سبحان الله، ما تستقبله لأنك تحبه حبا جما، ما تستقبح هذا الصوت. طبعا وإن كان هذا ليس حكم شرع، لكن أنا أتكلم ببيان المعنى، فلو استقبحها مستقبح وتقدرها متقدر بطبيعة معينة فليس هذا بمنكر، مثل الذبابة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسها في الإناء، فإن في الشراب فإن في أحد أجنحتها داء وفي الآخر شفاء. فلو أن إنسانا عافت نفسه هذا الأمر لا يكفر ولا يمرق ولا يدخل في حيز المعصية فضلا عن ما فوقها، لكن يجب عليه أن يؤمن بأن هذا حق. فالمقصود أن كلام الرب عز وجل محبوب للنفس، ولو سلمت قلوبنا لن نشبع من القرآن كما يقول عثمان، كلام النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ما محبوب كلام السلف الصالح رحمهم الله تعالى. هذا أنا أقول لكل صاحب سنة بل لكل مؤمن لكل مسلم، إذا قرأت كلام السلف ثم لم تجد له حلاوة فاضرأ إلى الله أن يمنحك اليقين ويهديك، لأن لكلام السلف الصالح حلاوة عظيمة وجمال، قوة ألفاظ، متانة معاني، وضوح. لكن من الذي تضطرب نفسه أو يقشعر من مثل هذه الألفاظ ويعتبر أن فيها قساوة أو جلاسة؟ إما أن يكون مريض القلب، أو يكون صاحب هوى، أو أنه يعني على أقل المراتب لم يعطي نفسه الفرصة بأن يقبل على قراءة الآثار وكتب السلف الصالح رحمه الله تعالى. فهؤلاء حين يزعمون أنهم يدرسون الاعتقاد أو العقيدة يقتصرون على بعض الكتب ولا يرجعون يرفعون رأسهم للقراءة في الآثار أو الحث عليها أو أصول السنة كتب السنة، فهذا يصيبهم بنوع من النقص بحيث يترسخ في أنفسهم أن الكفاية حاصلة في الاعتقاد ودراسته بالكتب التي جاءت يعني للترتيب العلمي أو للتدريس. فهذا ما يمنع، اقرأ أصول السنة للإمام أحمد، اقرأ اللالكائي، اقرأ الشريعة للآجري، يعني مثلا أثر عبد الله بن المبارك صاحب البدعة على وجهه ظلم ولو ادهن 70 مرة. شوف الأثر، هذا أثر عن عبد الله بن المبارك، لما تسمع وتسمع أمثاله تستيقن معاني وتعرف هؤلاء القوم والرجال، تعرف أنهم واضحين، تعرف أنهم ناصحين. فالذي يضيق صدره أو يصد الناس عن هذه الآثار بطريقة أو أخرى فهذا عليه أن يسارع إلى علاج قلبه ونفسه. الموضوع خطير مو سهل، يعني في بعض الشبه سبحان الله تبدو لك بشيطنتها كأنها يعني كلمة عابرة، لكنها في الحقيقة مثل ما قال ربنا تبارك وتعالى تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وهذا خبث الشبه، وهذه مصيبة الشبه، أنها لا تظهر للناظر أنها بهذا الشر وبهذا، لكنها في الحقيقة تفتك بالقلوب وتكسر دعوة السنة. وسلف هؤلاء مثل محمد سرور زين العابدي لما وصف كتب اعتقاد أهل السنة قال فيها جفاف، فيها جفاف. شوف شوف نظرته لكتب اعتقاد أهل السنة، يقول فيها جفاف. ماشي سؤال الشيخ مداد قال هذا كفر، هذا الكلام كفر كفر، وإن كان هو صاحبه لا ينزل عليه، يعني هذه مسألة معروفة. ماذا قال؟ جفاف، يعني يقول هذه الفاظ يعني لأن تجاورني القرب. لماذا أهل السنة يقرؤونها تنشرح صدورهم وتفرح نفوسهم ويشعرون بالمدد جاءهم وباليقين؟ ها؟ لماذا هو هؤلاء يجدون في نفوسهم هذا الأمر؟ أقل المراتب أنهم لم يعطوا أنفسهم فرصة يعني للانتفاع وقراءة يعني كتب السنة. سمع بعضهم رجلا من طلاب العلم يتحمس بأثر من الآثار فيقول له يعني هذا المدرس، هو ليس في المنطقة هنا. يقول هذا المدرس يقول هكذا كنا لما كنا صغار, يعني هذا الطالب الحين متحمس للأثر فيقول له احنا لما كنا صغار كذي تحمس للآثر, الحين لا ما شاء الله عرفنا فصرنا ما متحمس. سبحان الله, الإنسان مفترض أنه يزيد إيمانه يزيد علمه يزيد تعظيمه للسلف الصالح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن قدر كل طائفة أو فرقة يعظم بمقدار تعظيمها للسلف الصالح, فيعظم السلف وكذا يعني يعظمهم ويحبهم ويريد اتباعهم فتكون آثارهم عظيمة في نفسه, لكن يجلب عليها بالتشكيك لا تنزل. من الذي قال تنزل؟ نحن ما زلنا في جدالنا بالتراب نقول إخواننا في التراب, نقوله علانية نقول إخواننا في التراب, ونسأل الله عز وجل يهدينا ويهديهم ويردنا وإياهم إلى الحق ربا جميلا. فمن الذي نزل هذه الأحكام عينيا على التراب؟ لاحظ يعني دائما هناك مسائل فرضية لا قائل بها تفترى, ما في أحد ينزل. الاجتهاد وارد والنظر وارد يعني, لكن يعني مثلا أنا تأتي إلى مسجدنا وتجد مثلا شخص أنت لا تعرفه وأنا أعرفه بالجدع ويكون قد عالجته وعلمت منه ما لم تعلمه أنت, ثم تأتي أنت تلتبئ معه صفحة جديدة من العلاقة, هل أسارع بالتغريب عليك والإنكار عليك أقول رأيته يسلم على فلان؟ هذا الجهل. هنا نعم أعذرك وأحترم يعني أنك عاملته بمقتضى ما علمته من حاله. هنا هذا الأمر فيه سعة بين أهل السنة نعم, لكن بعد أن يتضح لك أمره ويأبى الانصياع للحق والسنة ويعاندها ثم تستمر أنت على دعوة أنك مجتهد فيه, هل يصح هنا الإعذار في التقدير؟ واضح وعبد الله الموضوع؟ يعني هذا هنا الإشكال, هذا الذي يروجه هؤلاء يفتون في عرض دعوة السنة بالدفاع عن أناس منحرفين عن السنة وظهر أمرهم. لهم علامات فضل الله جل وعلا يعني لا تخفى على أحد, يعني تجد أحدهم يتحمس يعني هذا الذي علي حسن مثلا يتحمس ينزل كتاب كامل يصنفه يطعن على أصول الشيخ ربيع, مو على يعني ما يطعن على مسألة أو مسألتين أو كذا, يعني إن أصوله منحرف الرجل مبتدع. تجد شدتهم وهجومهم منصب على من ظاهرهم السنة على أهل السنة وعلى علماء السنة, ثم يزعمون أنهم داعين إلى الرزق وإلى سعة الصدر, يعني الدعوة ما يوافقها واقع حقيقي. فالأمر يعني لا ينتبه بفضل الله جل وعلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كده في كده بس الإنسان ما يقول ثم يفشل كده, الإنسان نفسه يقول ثم يفشل كده, الكذب الصريح إنه يقول أنه يفشل. يعني غيره. عمر من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. سلام عليكم.